بعد ذلك يقول والطاعة لأئمة المسلمين وولاة أمورهم وعلمائهم فريضة، يعني أئمة المسلمين الولاة الذين يتولون أمورهم أمر الله تعالى بطاعتهم إذا كانت لا تخالف أمر الله تعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول الله تعالى ولردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر ولاة الأمر لهم حق السمع والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني أن في الطاعة لولاة الأمور خير وفي مخالفتهم الخروج عليهم شر. وقد حصل أن كثرت الفتن لما كثر الذين يخرجون عن طاعة ولاة الأمور، ولو ظهر من بعض ولاة الأمور شيء من المخالفات ولو عثر على شيء من المعاصي ونحوها لا يجوز الخروج عليهم. الفتن والقتال الذي حصل في القرن الأول وفي القرن الثاني بسبب كثرة الفتن بسبب الذين يخرجون على ولاة الأمور، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على السمع والطاعة، بايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة عليهم وأن لا ينازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولما ذكر بعض الأمراء قالوا يا رسول الله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ونحن ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. فجعلهم الحال هذه ولاة لهم ونهى عن نزع اليد من الطاعة. قال من خلع الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. هكذا يعني لا يجوز أن يمدح ولو كان ما كان ميتته ميتة جاهلية لأنه فارق جماعة المسلمين. ولذلك أئمة المسلمين وولاة أمورهم وعلماؤهم تجب طاعتهم، يجب أن الأمة يطيعونهم ولا يعصونهم، ففي معصيتهم مفاسد كثيرة ومخالفات وفتن وقتال وشقاق ونحو ذلك. لما أن الأئمة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالكا شاهدوا ما حدث في أول الأمر من كثرة الفتن صاروا لا يشجعون ولا يجيزون لأحد أن يخرج على ولاة الأمر ولو كان مظلوما. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم واجب. السلف الصالح هم ولاة الأمة يعني وعلماء الأمة يعني الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وعلماء الأئمة الأربعة وأهل زمانهم وحفاظ زمانهم الذين حفظوا الأمة حفظوا عليهم ما كان ما ورثوه ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم، حفظ الله تعالى بهم الإسلام، نقلوا لنا السنة إلى أن دونت الحمد لله كتب الصحيحين جاءت بواسطتهم نقلوها بأسانيدهم الثابتة وكذلك المصنفات وكذلك التفاسير وما أشبهها نقلت بواسطتهم وكذلك أيضا نقلت أعمالهم أعمال الصحابة وأعمال التابعين ونحوهم اشتهرت وتبقى نقلت فنتبع السلف الصالح الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم وكذلك أيضا مدحهم الله تعالى كسر بهم قول الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان يعني من اتبعهم إلى يوم الدين بإحسان فإنه يحشر معهم فعلينا أن نتبعهم ونقتفي آثارهم ونعمل بأعمالهم وسبب الحث على ذلك أنه جاء في زمانهم بدع وكذلك انتشرت البدع وكثر الخلاف الذي تفرقت لأجله الأمة إلى 73 فرقة إلى فرق كثيرة فعلى هذا نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه لما أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة أخبر بأنهم من كان على مثل ما هو عليه وصحابته سيرة الصحابة موجودة الحمد لله يعني تراجمهم موجودة وفضائلهم وأعمالهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين من الأئمة سيرتهم موجودة محفوظة مدونة موجودة في كتب التراجم ونحوها اعتنى بها العلماء فعلينا أن نتبعهم ونسير على نهجهم ونحبهم حتى نحشر معهم وأما الفرق المخالفة فلا نلتفت إليهم ذلك لأنهم خالفوا طريقة السلف وخالفوا سيرة الصحابة وابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان وبدعوا شبهاتهم لا تقوم للحق أبدا إذا جاءوا بشبهة فإن أهل العلم يبطلونها ولذلك لما ألف شيخ الإسلام الحموية ذكر في آخرها أن أولئك المخالفين عندهم شبهات ولكن لا يركن إليها وأنشد البيت الذي يقول فيه حجج تهافت كالزجاج سخالها حقا وكل كاسر مكسور شبههم بالزجاجات إذا أخذت زجاجتين وضربت إحداهما بالأخرى انكسرتا فيقول إن شبهاتهم مثل هذه حجج وشبهاتهم تنكسر وتضمحل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور ولما ذكر ابن القيم رحمه الله بعض شبهاتهم شبه شبهاتهم بمثل يقول فيه واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا حتى إذا مل القتال رأيتهم مشجوجا أو مبعوجا أو مقتولا فتسامع العميان ثم تقابلوا للصلح فازداد الصياح عويلا يعني أنهم هذه أمثلهم يعني كأنهم عيان يضرب بعضهم بعضا ويصطدم بعضهم ببعض. هذه شبهاتهم، فلا يلتفت إليهم، نتبع طريقة السلف الذين خالفوا هذه الطريقة كثيرون، ويوجد لهم مؤلفات. فمنهم القاضي الذي اشتهر بالهمداني، عبد الجبار الهمداني، من علماء المعتزلة، خدم مذهب المعتزلة وأفنى فيه حياته، وألف فيه كتابا كبيرا سماه المغني، يعني في شبهات المعتزلة وفي حججهم. ومع الأسف اعتنى به باب ورثتهم في سوريا وخدموه وحققوه وطبع في 14 مجلدا، كله شبهات لا أصل له، فلا ينبغي أن تقرأ كتبهم. وكذلك كتابه الذي قد أشرنا إليه وسماه متشابه القرآن، حرف فيه القرآن، يعني آيات التي قاله ما اعتقدهم، وله كتاب أيضا يسميه الأصول الخمسة التي هي أصول المعتزلة، وأشبه ذلك كثير. على طريقته كثير موجودون من المعتزلة في الشام ونحوه. منهم رجل يقال له عبد الله الحبشي، ظهر قليلا وصار يؤلف لهم رسائل يبين لهم الطريقة التي يريدها ويحب أن يكون عليها، وظل به خلق كثير، حتى قالوا إنه إن الذين انخدعوا به واتبعوا ما هو عليه نحو 100,000 في لبنان وما حول ذلك، دليل على أن لكل قوم وارث. وكذلك على طريقتهم الرافضة الذين في المنطقة الشرقية وفي غيرها، هم على هذه الطريقة. فعلينا أن نتبع السلف وأن نستغفر لهم، الاستغفار لهم مطلوب، وأن نترك الجدال والنراء في الدين، يعني مجادلة هؤلاء. كان كثير من السلف إذا جاءوا إليه وقالوا نريد أن نخاصمك، يقول ابتعدوا عني لا أريدكم، وينهى تلاميذه يقول لا تجالسوا فلانا المبتدع، لا تجالسوا فلانا الذي يدعي الذي ينكر رؤية الله، أو الذي يقول إن كلام الله مخلوق، أو الذي يدعي ينكر صفات الله تعالى، صفات السمع والبصر وما أشبهها، لا تجالسوهم فإنهم قد يفتنونكم ويلقون في قلوبكم شبهات، ولا تجادلوهم. الله تعالى نهى عن الجدال إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فترك الجدال في الدين وترك المراء فيه واجب، وكذلك ترك كل ما أحدثه المحدثون واجب على الأمة. كل ما أحدثه المحدثون، يعني البدع والمحدثات، وهي كثيرة، يعني لا نلتفت إليهم، بل نقبل على عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة، ولا نقرأ في شيء من كتبهم لما فيها من الضلال. ومعلوم أن عقائدهم هناك من يعتقدها وهناك من ينشرها. فهنا كتاب اسمه الإرشاد للجويني الذي يسمى إمام الحرمين، كله من علم الجدل وكله في علم الكلام. فكانوا مشائخنا ينصحون عن قراءته. وكذلك أيضا كتب العقائد في كثير من العقائد حتى المختصرات فيها كثير من المخالفات التي تخالف معتقد أهل السنة، ولو كان بعضها فيه موافقة لذلك. فمن ذلك العقائد النسفية، ومع الأسف أنها قد شرحت شروحا كثيرة، العقائد النسفية، وكذلك أيضا منظومة يقال لها الخريدة، وعقيدة اسمها الشيبانية أيضا، ولكن الذين شرحوها أفسدوها. فيها بعض الأبيات التي فيها شيء من المخالفة تنتقد عليه، مثل قوله لما ذكر الاستواء قال: ولا حل في شيء تعالى ولم يزل غنيا حميدا دائما العز سرمدا، بعد ان ذكر ان الله تعالى مستوي على عرشه، لكن تأول ذلك والله يعفو عنه وعنه. وبكل حال فنجتنب هذه ونقتصر على كتب أهل السنة. الخاتمة التي هنا، واعلم أن أولى العلوم هذا المقطع أضافه المعلق والمحقق الذي هو الحلبي، يقول أضفته من آخر الرسالة. واعلم أن أولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله تعالى علم دينه وشرائعه. وصحيح أن أفضل العلوم وأولاها أن يهتم به علم الشريعة، ولكن لا نقول إن بقية العلوم لا يجوز تعلمها، فإنها من العلوم التي تكون نافعة ولو كانت دنيوية، ولو كانت ينتفع بها في أمور خاصة في الدنيا. علم الحساب وعلم الهندسة وعلم الأحياء وعلم الكيمياء، كان الأولون ينهون عن علم الكيمياء، ولكن ذكر المتأخرون أن فيه فوائد وأنه يحصل منه شيئا من المصلحة، وإنما فقط قالوا لأنه يشغل عن غيره. علم المنطق أباح تعلمه لمن يعرف العقيدة السلفية، ولذلك شيخ الإسلام تعلم علم المنطق ورد عليهم في كتابه الرد على المنطقيين، وفي كتابه نقل المنطق الرد على المنطقيين ما قرأناه، ولكن إذا قرأناه لا نفهمه، وذلك لأنه على اصطلاحات المنطقيين الذين قرأوا المنطق يفهمونه. كذلك أيضا علم الفلسفة كانوا ينهون عنه، وإن كان بعضهم أباحه لأن فيه شيئا من العلوم التي قد يستفاد منها، ولكن تركه أولى وأبعد وأفضل. كذلك أيضا علوم الآلة، هذه من التمام، يعني علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة لا شك أنها من أهم المهمات، وإن كانت يؤخذ منها بقدر الحاجة. فعلم الشريعة والدين هو ما أمر الله تعالى به أو نهى عنه أو دعا إليه أو حض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو علم الشريعة. وكذلك الفهم فيه، يعني الذين رزقهم الله تعالى الفهم وتعقلوا وتفهموا، هذا أيضا مما يستفاد منه. هذا من علم الشريعة، يعني كون الإنسان يستنبط الأحكام من الأدلة. وكذلك الاهتمام برعايته والعمل به، والعلم أفضل الأعمال. العلم يعني تعلم العلم من أفضل القربات وأفضل الأعمال. أقرب العلماء إلى الله تعالى وأولهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة، يعني الذين يخشون الله تعالى. فإذا لم يكن العالم ممن يخشى الله فإنه لا ينفعه علمه. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها، يعني العلم الشرعي الذي هو العلم بأحكام الله هو دليل إلى الخيرات وقائد إليها. واللجأ أي الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سلف سبيل المؤمنين، هذا هو طريق النجاة أيضا. وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة اتباع سبيل المؤمنين واتباع طريق الصحابة واتباع التابعين، لأنهم خير أمة أخرجت للناس نجاة، يعني نجاة من البدع ونجاة من الهلاك. ففي المفزع إلى ذلك العصمة، يعني من فزع إلى ذلك عصمه الله تعالى. وفي اتباع السلف الصالح النجاة، يعني الصحابة والتابعون وتابعوهم في اتباعهم السير على نهجهم النجاة، وهم القدوة في تأويل ما تأولوه، القدوة في تأويل ما تأولوه. لكن نقول إنهم ما ظهر فيهم التأويل وما جاء التأويل إلا من بعدهم، وتأويلهم إنما هو تفسير واستخراج ما استنبطوه، يعني من النصوص التي يستنبطون منها كثيرا من الفوائد. وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم، قد يكون بينهم اختلاف ولكن اختلاف في الفروع، وأما في الأصول فإنهم لم يختلفوا. الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لم يذكر بينهم اختلاف في الأصول، يعني في علم العقيدة، إنما اختلفوا في الفروع، يعني في بعض أحكام الصلاة وما أشبهها. واختلفوا أيضا في الحوادث التي تتجدد، ولا يجوز الخروج عن جماعتهم، يعني عن مجموعهم، لأنه الحج الحق لا يخرج عن الأئمة الأربعة وأهل زمانهم. يعني هذا هو الصحيح، وإن كان هناك أئمة في زمانهم أيضا لهم اجتهاداتهم، كسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي ونحوهم. يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أخذ من الآية الكريمة في سورة الأعراف أن هذا قول أهل الجنة، يقولون إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل الأباضية يدخلون في جملة المسلمين؟ وهل يوجد لهم مخالفات لأهل السنة والجماعة غير إنكار الرؤية والقول بخلق القرآن؟ وما مخالفاتهم لنا في العبادة؟ يعدون من جملة المسلمين يتسمون بذلك وهم بقية الخوارج. ولكن ما كان الخوارج يعتقدون هذه الاعتقادات. من عقيدة الخوارج التكفير بالذنوب، أن من يشرب الخمر فإنه يقتل ويحكم بكفره. هؤلاء يعتقدون أيضا أن الكبائر تخرج من الملة، ولكن في دولتهم ما طبقوا هذا. يذكر الذين ذهبوا إلى عمان أن الخمر تباع علانية وأنها تشرب علانية وأنه لا يقام هناك حد، مما يدل على أنهم لم يتمسكوا بمعتقدهم الذي يقولون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الكتاب الذي ذكرنا عن الخليلي ذكر فيه ثلاث مسائل. الأولى إنكار الرؤية، وهذا دليل على أنه ينكر بقية الصفات التي ينكرها المعتزلة. ينكرون السمع والبصر والعلم والقدرة، ينكرون الرحمة والمحبة والغضب والرضا والكراهية والأسف ونحو ذلك من صفات الله تعالى. وينكرون أيضا كما تنكر المعتزلة بل والأشعرية صفة العلو وصفة الاستواء وصفة المجيء والنزول وما أشبه ذلك. وينكرون أيضا القرآن، أن الله تعالى لا يتكلم، فقالوا إن القرآن كلام مخلوق. هل الكتاب ظننه أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى، وضمنه أيضا التكفير، نفي القدرة، نفي قدرة الله تعالى على أفعال العباد، وهذا قول المعتزلة. يقول السائل: هل البعضية يجوزون نكاح المحارم وكذلك زواج اللواط؟ لا يجوزون ذلك في معتقدهم، ولكن يمكن أن يقع ذلك عندهم بحكم أن الدين عندهم ضعيف. يقول السائل: ما قول أهل السنة في رؤية الله تعالى في المنام؟ هل هي ممكنة وواقعة أم لا؟ وما صحة ما جاء عن الإمام أحمد بذلك؟ صحيح أن الرؤية في المنام ممكنة، ولكن لا تدل على أن الله على تلك النار. يعني يكشف للإنسان في المنام أنه رأى ربه، ولكن لا يدل على أن الله على تلك الكيفية، فإنه ليس كمثله شيء. السائل: هل المطلوب منا الإعراض عن محاولتي أو محاورتي ومناقشة أهل البدع بالكلية، أم بتوضيح الحق لهم بالتي هي أحسن؟ إن كان قادرا على إيضاح الحق فعليه أن يوضحه، وعليه أن يبطل شبهاتهم. وإنما المبتدئون مثل العامة ننصحهم ألا يدخلوا معهم وألا يسمعوا كلامهم. يقول السائل: هل الذين منعوا الزكاة وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه كفروا كفرا أكبر أم أصغر؟ لا شك أنهم جحدوها، ومن جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة حكم بكفره. هكذا قاتلهم أبو بكر لأنهم جحدوها، جحدوا وجوبها. ولو أن إنسانا جحد وجوب الصلاة كفر، حتى ولو كان يصلي، إذا قال هذه الصلاة غلط ولا فائدة فيها، الرسول أخطأ عندما أمر بها، والله أتعب الناس الذي فرضها وأمر بها، أتعبنا وكلفنا وشغلنا، هذه الصلاة شاغلة. نسمع هذا من كثير، نعوذ بالله. ولا شك أن هذا داخل في الكفر لأنهم يطعنون على الشرع. قل السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله؟ يعني ولاة الأمر لا ننازعهم، يعني لا نطلب أن يكون لنا الأمر ونقول أنا أحق منك أيها الملك أو أيها الأمير، أنا أولى أن أكون أميرا أنت لا تصله وما أشبهه. يقول السائل: هل بالحديث الذي ذكره فضيلتكم هو أن الملائكة لا تعرف عصاة الموحدين وأهل الكبائر الذين دخلوا النار إلا بأثار السجود فيخرجونهم، هل فيه دليل على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر؟ هكذا قالوا، جاءت الأحاديث في كفره كفرا مطلقا وأنه في النار. جاء في الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فدل ذلك على أنهم إذا كانوا لا يصلون أصلا ولو قالوا بألسنتهم إن الصلاة واجبة أو أنها ركن فإن ذلك كفر منهم. ثم يدل على ذلك أن الذين يخرجون من النار من أهل التوحيد هم المصلون. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في كتاب الروح؟ كتاب الروح لابن القيم كتاب قيم كتاب مفيد، لكنه رحمه الله تساهل في النقل لتلك الحكايات التي نقلها من كتب من أبي الدنيا وغيره، يعني حكايات ومنامات ونحو ذلك، قد ينكرها بعضهم ولكن كأنه جزم بها ورأى أن فيها مواعظ، وهو من الكتب المفيدة سيما في آخره. يقول السائل: أنا رجل تجاوزت 50 من العمر وأعاني من أمراض القلب والضغط، وابني طالب السنة الأولى الجامعية ويرغب في ترك الدراسة والذهاب للجهاد في سبيل الله، وأني أطلب منه بالاستمرار في الدراسة حتى ينتهي من دراسته والوقوف بجانب وبجانب أخواته الصغار، وهو يرفض استكمال دراسته الجامعية بحجة أن الجهاد أهم من الدراسة وأهم من طاعة الوالدين. أفتونا مأجورين، هل أسمح له بالجهاد أم لا؟ وإذا لم أسمح له بالجهاد أكون مذنب في حق الدين؟ من راى أن عليه طاعة والديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، فسخط الرب في سخط الوالدين، فلا يسافر إلا إذا رضي عنه أبواه. قلت سائل: في سنة من السنوات مرضت مرضا شديد، وعندما كنت في ضيقة من المرض رجعت إلى الله تعالى وانذرت نظر بقولي: إذا الله عافاني سوف أتصدق بكسور راتبي على المستحقين، والمقصود بكسور راتب بقناعتي في ذلك الوقت ما زاد على صافي الألف، مثل راتب 4100 و4200. يقول: عافاني الله تعالى وحتى مرور حوالي 20 سنة ولم أفي بالنذر، وقد راجعت الجهة وطلبت منهم بحساب كسور رواتبي في ذلك، وحتى قبل حوالي سنة بلغ مجموع المبلغ حوالي 200,000، ولما أخبرت بعض الزملاء قالوا: أسأل أحد العلماء في ذلك ليصيب. في هذا كان عليه أن يخرجها بحينها، لكن لما بلغت هذا المبلغ فقد يصعب عليه في هذه الحال، لعله يتصدق بما يتيسر ولعله يكفر كفارة يمين عن ذلك النذر. يقول السائل: صلاة الخوف هل لها أذان وإقامة؟ يؤذنون أذانا يسمع المسلمين الذين حولهم، ثم إن الإمام يقسمهم قسمين، طائفة يصلون معه وطائفة يحرسونهم من العدو ويقيمون لهم. يقول السائل: حكم صلاة الجماعة، ما هو حكم صلاة الجماعة مع بيان أقوال الفقهاء والقول الراجح؟ واجبة، والأدلة على ذلك واضحة، تدل من الآيات بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ومن الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأدلة كثيرة تراجع في كتاب الصلاة لابن القيم وغيره. قل: أنا طالب في كلية الصيد، له من ضمن المواد التي ندرسها إجراء بعض التجارب على الحيوانات كالفئران والأرانب والضفادع، وتكون بعض التجارب بحقن مواد سامة أو أدوية تسبب بعض التشنجات لهذه الحيوانات، وبعض الأحيان تكون طريقة قتلها فيها نوع من الغلظة كضرب رأس الضفدع بقوة على حافة الطاولة لكي يموت، فما حكم هذه التجارب، خصوصا أني سمعت حديث فيه نهي عن قتل الضفدع؟ إذا كان للفائدة أنه يستفاد من التحاليل معرفة بعض الأشياء التي يستفاد منها العلاج والطب فلا مانع من ذلك، قد جرى ذكر تشريح الأرنب عند سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فلم يرى في ذلك منكرا لأن فيه فائدة، ولو كانوا مثلا يشندونها أو يضربونها بإبرة بحيث أنها يغمى عليها ثم يشقون بطنها وينظرون نبض القلب وحركة بعض الأعضاء وحركة العروق وجريانها، يقيسون ذلك على تشريح الإنسان. يقول السائل: عندنا في الجامعة نسبة كبيرة وملحوظة من الطلاب المنتسبين للرافضة، فكيف نتعامل معهم عندما يطلبون مثلا منا بعض المذكرات أو أي نوع من المساعدة، وهل نسلم عليهم؟ صحيح أنهم متمكنون في بعض الجامعات، ونرى إغلاق الكلام معهم وعدم لين الكلام حولهم بعد نصيحتهم أفرادا وجماعات، وبعد ذكر بعض مثالبهم وأقوالهم في الصحابة ونحو ذلك. وأما السلام عليهم فلا يبدأون بالسلام، ولكن إذا سلموا يقال عليكم أو عليكم ونحو ذلك. قل: السائل: لقد بعت ذهب قيمته 10,000 ريال بزيادة 3,000 بشرط الدفع بعد مرور الحول عليه. لا يجوز بيع الذهب بالدراهم إلا إذا بيد، يجوز بغير الدراهم، فلو بعت الذهب بثياب أو بعته بأكياس أو بيته بكراتين يعني من المعلبات أو نحوها مؤجل، يعني كان الذهب يساوي مثلا 100 كرتون من الصابون فبيته 120 دينا يجوز ذلك. وأما إذا كان يساوي مثلا 20,000 وتبيعه 21 دين أو 25,000 دين هذا لا يجوز. جاء في الحديث أن بيع الذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها لا بد أن يكون يدا بيد. السائل: جاءنا مولود فقط ميت، مات في بطن أمي مخلق طوله شبر، فأخذه والدي فدفنه في الجدار جدار بيتنا القديم ولم يصلي عليه والآن له أكثر من 20 عام، هل يصلي هل علينا إثم؟ إذا تم 4 أشهر وبدأ في الخامس في بطن أمه وهو حي ثم سقط فإنه يصلى عليه، فأما إذا كان أقل من 4 أشهر فلا. والله ما دام أن طوله سبق دليل على أنه قد تم 4 وزاد عليها يمكن 5 أو نحوها، بكل حال ما فعله خطأ عليهم الاستغفار، والله تعالى يحيي الموتى. هل الطهارة في الطواف طواف العمر واجبة أم سنة؟ وماذا علي إذا طفت بغير طهارة؟ نرى أنها واجبة، أن القول بعدم وجوبها مخالف للأدلة ولو اجتهد فيه بعض المجتهدين. ومن طاف لحج أو لعمرة طواف الإفاضة أو طواف العمرة وهو محدث فإنه لا يجدي، عليه أن يعيد العمرة أو عليه أن يعيد الطواف إذا كان في مكة. الطواف الواجب يعني الذي هو ركن كطواف الإفاضة أو واجب كطواف الوداع. يقول السائل: لي أقارب يخرجون مع جماعة التبليغ، فنصحتهم بعدم الخروج معهم فقالوا إنهم من أهل السنة والجماعة وأن طريقتهم لا شيء فيها، فهل هذا الكلام صحيح؟ ينظر في أولئك الذين يخرج معهم، فإذا كانوا من الصوفية علامتهم أنهم يطوفون بالقبور، وعلامتهم أنهم يدعون الأموات ويتمسحون بشيطان بعض القبور الموجودة، يعني أصل جماعة التبليغ فرقة نشأوا في الهند والباكستان وكان فيهم تصوف، فكانوا إذا خرجوا لا ينكرون الشرك بل يذهبون إلى قبر السيد فلان ويطوفون به ويتمسحون به ويدعونه من دون الله وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا لهم عبادات خاصة ودعوات خاصة عقيدة، حيث أنهم يعتقدون أن الأولياء أفضل من الأنبياء وأن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك يطلع على اللوح المحفوظ. إذا كانوا مثل هؤلاء فنبرأ إلى الله ونصحه ألا يخرج معه، وأما إذا لم يكونوا يطوفون بالقبور ولا يدعون الأموات وأنهم من أهل السنة فإنه إذا خرج معهم رق قلبه واستعان وأعانوه على الصلاة آخر الليل وعلى المحافظة عليها وعلى الأوراد والأذكار فلا نمنعه من ذلك، ذلك لأنهم وإن أخذوا طريقة أهل الهند ونحوهم في الخروج فإنهم أخذوا طريقتهم في دعاء الأموات ونحوهم. يقول السائل: تشارك بعض الفتيات في المنتديات الإسلامية عبر الإنترنت بموضوعات مفيدة ويوقعن تحتها بأسماء مذكرة، وذلك تجنبا لما قد يصلها من ردود فيها إحراج أو لين في القول، ولكن بعض المشاركين يقول إن هذا كذب وتدليس وعلى البنات يكشفن عن جنسهن ويستخدمن ضمير المؤنث في كتابتهن، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ أرى أنه لا مانع من أن تذكر اسمها باسم المذكر، يعني كأخيها مثلا أو أبيها أو قريبها أو زوجها، حتى لا تشهر نفسها في هذه الأجهزة، حتى إذا جاء لها رد على هذه الشبكة ونحو ذلك يتلقاه قريبها صاحب الاسم. بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام درس فضيلة شيخنا في شرح رسالة أبي زيد القيرواني في العقيدة. والحمد لله عز وجل أولا وآخرا على توفيقه وتيسيره وإعانته، ونسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يطيل في عمره على طاعته